قال مالك: وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر. يستدل مالك: لماذا قلت بأن السنة أن يبدأ أولياء الدام؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحارثيين أو بالحارثين. الحارثون أو الحارثيين هم بنو حارثة، وهم محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، بدأهم النبي الأيمن. إذا نحن نقول كما فعل